إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، تكلمنا على أن من شروط الحديث الصحيح أن تثبت العدالة، صح؟ وانتهينا من تعريف العدالة وشروط العدالة والكلام عليها. المبحث الذي نتكلم فيه اليوم هو بما تثبت العدالة، بما تثبت العدالة، كيف تثبت العدالة، كيف يكون هذا الراوي عدلا نأخذ منه الرواية أو نرد الرواية. بما تثبت العدالة، تثبت العدالة عند الجماهير اختصارا كما اختصرها وأوجزها ابن الصلاح بأمرين اثنين، بتنصيص معدلين أو معدلين، قل معدلين، بتنصيص معدلين يدخل فيها الواحد ويدخل فيها أكثر من واحد، كما سنبين التفصيل بعد ذلك، أو بالاستفاضة، يبقى أوجزها في جملتين اثنتين تنزل تحتها فروع كثيرة جدا، لكن نحن نوجز بهذا التعريف العدالة تثبت بتعديل المعدلين أو بالاستفاضة. والاستفاضة طالما غاير بين الاستفاضة وتعديل المعدلين، يبقى الاستفاضة معناها إيه؟ الشهرة التي لا تحتاج إلى رجل يقول هذا ثقة. طبعا نأخذ الاستفاضة لأنها سهلة، إن هي أهم شيء، الاستفاضة تدل على العدالة. أمثال النجوم الشموس التي أشرقت في سماء الإسلام كالبخاري، كالإمام مسلم، كالترمذي، ولا الترمذي يحتاج لحد يوثقه. ابن حزم لما جهله يعني قال ابن حجر كلمة فيه ليست بالهينة، يعني وسامحوني أن أنقلها، قال فقد نادى على نفسي بالجهل. وكيف يجهل الترمذي؟ كيف الترمذي يكون مجهولا؟ هذا أمر صعب جدا شاق. الغرض المقصود إن كان مشتهرا كالإمام مالك، كالإمام الشافعي، كالإمام أحمد، كيحيى بن معين، كالمديني، هؤلاء لا تحتاج أن تسأل عن تعديلهم أو توثيقهم. ولذلك جاء رجل يسأل عن أبي عبيد، وهذا كان فحلا ثقة ثبتا، يسأل يحيى بن معين عنه، قال تسألني عن أبي عبيد؟ أبي عبيد يسأل عن الناس، هو الذي يسأل عن الناس ولا يسأل عنه، تسألني عن أبي عبيد؟ أبو عبيد إمام الدنيا. أيضا الإمام بن حنبل لما سئل عن إسحاق بن راهويه قال أو مثل إسحاق يسأل عنه؟ إسحاق إمام من أئمة المسلمين. وأيضا حتى إنكار الإمام أحمد على يحيى بن معين الإنكار الشديد اللاذع في كلامه على الشافعي يدل لك ذلك. الشافعي مش محتاج ان يحيى بن معين يقول ثقة او غير ثقة، انتهى الموضوع. لكن يحيى بن معين كان يتكلم على ان انشغال، كان يجهل ما يقوله الشافعي، او قال تكلم في الشافعي، وكان يتضايق جدا ان احمد يبين تعظيمه وتفخيمه وتبجيله للامام الشافعي. يقول انت امام الدنيا، لان احمد تعلم على يد الشافعي وهو امام، يعني ما كان ناشئا مبتدئا، ده كان عالما وكان اماما في الزهد والورع والحديث والرجال والاسانيد، وتعلم على الشافعي. ده تدلك على قول الحافظ ابن حجر تنقشه على راسك وعلى صدرك وعلى يديك طول ما انت تمشي تقرأ وتقول قال الحافظ ابن حجر لا يزال العالم عالما ما جد في الطلب. الإمام أحمد حنبل تجلس تحت قدمي طلبة العلم وطلبة الحديث، وهو يجلس تحت رجل الشافعي يتعلم، ما لا يزال العالم عالما ما جد في الطلب، ما أن قال قد علمته فقد وقف عند جهله. الآن انتهى الموضوع. فكان يحيى بن معين يتكلم عن الشافعي، فقال أحمد كلمة شديدة في مثل يحيى بن معين، قال يحيى بن معين يجهل ما يقوله الشافعي، ومن جهل شيئا عداه، ليجهل شيء بيعاديه، فمن جهله بالشافعي قد تكلم بهذا، وهذا الكلام مطروح لا يؤخذ به. فالاستفاضة معناها أن عالم جليل عرف عند العلماء بالحديث وحفظ الحديث وعلاة الحديث كالسفياني، كالثوري، كالإمام ابن عيينة، هؤلاء لا تسأل عنهم، العدالة قد عرفت بالاستفاضة. الثاني هو بتعديل معدلين، وهذه فيها نظر، لأن فيها أقوال أربعة عند العلماء، هل نكتفي بواحد، نكتفي باثنين، نكتفي بثلاثة، نكتفي بأربع، فيها أقوال أربعة أو أقوال ثلاثة. القول الأول نقله الباقلاني عن أكثر علماء المدينة أنه لا يكفي في التعديل معدل واحد، لأنها صفة تحتاج في ثبوتها إلى عدلين كالرشد والكفاءة. عندما قال الله جل وعلا عن اليتيم أن تعطيه المال اشترط شرطين، ما هما؟ ها، حتى إذا بلغوا النكاح، هذا الشرط الأول، فإن أنستم منهم يبقى ليس البلوغ وحده، البلوغ مع الرشد. هو يقول والرشد يحتاج إلى معدلين وقياسا على الشاهد. هنا قاس الرواية على الشاهد، وهذا لابد أن نقف معه، لكن لن نقف معه الآن، لأن في الكلام على الشهادة والرواية في فوارق بينها، فوارق دقيقة جدا لا يصح أن تخلط بينهم، يتفقان ويفترقان. إذن يقول هو قياسا على الشاهد، وهذا الكلام أيضا اختيار بعض علماء الشافعية، بعض المحدثين من علماء الشافعية يشترطون في التعديل أن ينقل التعديل عن معدلين، وأيضا بعض الحنابلة، وهذه عن محمد بن الحسن الشيباني، محمد الحسن الشيباني وبعض الشافعية وهذا علماء المدينة، وبعض الحنابلة يرون أنه يشترط في التعديل أن يأتي عن معدلين. هذا القول الأول. القول الثاني هو ما ذهب إليه البخاري، الإمام البخاري، وأيضا البقلاني، وأيضا هو ترجيح الحافظ بن حجر وبعض المحققين المتقدمين، وهذا هو قول ابن الصلاح الذي انتصر له ابن الصلاح، لكن الصلاح له قول ثالث، لكن هو مضمون قول ابن الصلاح أنه ينتصر إلى أنه يكتفي في التعديل بواحد. يعني لو وجدت رجل لم ينقل عنه جرح وقال فيه مثلا أحمد ثقة ولم يأتي معدل آخر يوافق أحمد، تأخذ به وتأخذ بروايته وتصحح الحديث على ذلك. فالبخاري يقول في صحيحه: باب إذا زكى رجل رجلا كفاه. هذا نص في محل النزاع. قال باب، وروى الحديث على ذلك، باب إذا زكى رجل رجلا كفاه. وقال الحافظ بن حجر: أجاز الأكثر قبول الجرح والتعديل من واحد، لأنه ينزل منزلة الحكم، والحكم لا يشترط فيه العدد، حكم المسألة لا يشترط فيه العدد، فقط بواحد ممكن أن يكفي في إثبات الحكم. هذا القول الثاني، وهذا القول الثاني هو الراجح الصحيح. القول الثاني هو الراجح الصحيح اللي عليه المحققون من أهل العلم. القول الثالث التفريق بين الشهادة والرواية، وده الأصل أنه يفترقان. أما في الشهادة فيحتاج إلى عدلين، لابد من اثنين، وده بتنصيص الكتاب. وأما الرواية فلا تحتاج إلى عدلين بل يكفي الواحد، لأن الرواية نقل خبر، وحمل الأخبار لا يحتاج لعدد، حمل الأخبار لا يحتاج لعدد. وهذا الذي تبناه ابن الصلاح، وتبناه الآمدي من الشافعية، والرازي أيضا، وعليه ابن الحاجب من المالكية. قالوا التفريق بين الشهادة والرواية، قالوا الشهادة لابد من معدلين، لابد من اثنين، وأما الرواية لأن الرواية أخبار، حمل أخبار ونقل أخبار ونقل أخبار، لا تحتاج إلى أكثر من واحد. الأولاني طرح الكلام عن الشهادة، لكن الثاني فرق وقال نحن نتكلم عن الشهادة، طب نرد على الأول الذي قاس على الشهادة، نرد عليه نقول لا، قياسك غير صحيح، عندنا تفريق بين الشهادة والرواية، وأتى بالتصريح في التفريق بين الشهادة والرواية. أما القول الثاني غفل، ما تكلم مع الذين تكلموا في القول الأول، ولذلك أنا صدرت الباب قلت ابن صلاح هذا هو قول مضمون قوله، لكن هو أتى بتفصيل آخر. القول الرابع لا تقبل التزكية إلا من ثلاثة، اشترط ثلاثة في التعديل، وده ارتقى عن القول الأول، قال لابد من ثلاثة، يعني لو عدله أحمد وابن معين لا نأخذ بهذا التعديل، وإن لم يأتي فيه جرح لابد أن يعدله أحمد وابن معين وابن المديني، لابد من ثلاثة، لو عدله اثنان لا يأخذ بهذا التعديل. وهذا القول لأبي عبيد، وقد احتج بحديث الزكاة، حديث المسألة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل المسألة لغني ولا قوي مكتسب، ثم قال ولا تحل إلا إيه لثلاثة، منهم أنه قال على الذي أصابته جائحة أن يشهد له ثلاثة من ذوي الحجة، يعني من ذوي العقول العدول، يشهد له ثلاثة. قال فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة حتى يأخذ من الزكاة، وهذا استدلال قوي جدا، صحيح ولا لا؟ يبقى إذن ممكن نقول أن هذا هو القول الأقوى، صح؟ طب أنا أقول هذا القول هو أضعف الأقوال، واستدل بحديث، كيف الرد على الاستدلال بمثل هذا الحديث؟ هو استدل أن السلام قد اشترط وعد الثلاثة، قال حتى يشهد له ثلاثة، كيف نرد على هذا الحديث؟ لا، قبل أن أقول، أنتوا فاهمين السؤال؟ لا؟ طيب جيد، الآن إحنا بنبحث في إيه؟ بنبحث في العدالة، كيف تثبت العدالة؟ بمعدل، بمعدلين، بثلاثة، صح ولا لا؟ طيب القول هذا قول أن العدالة لا تثبت إلا بثلاثة، بأحمد بن المديني وأحمد معين، اثنين ما ينفعش، اثنان لا يصح، لا نقول هذا عدل. جيد. واستدل من قال بهذا القول هو أبو عبيد، استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو قال إيش؟ قال حتى يشهد له ثلاثة من ذوي الحجة، ثلاث، فاشترط ثلاث، فيبقى التعديل لابد له من ثلاث. انتم قلتم لا هذا الحديث مش في محل الاستدلال، مش في محل النزاع، القول ضعيف، طب ردوا على الاستدلال. ما هو يشهد دي تزكية، لا دي تزكية، انت ممكن تقول يشهد يبقى دي شهادة مش ايش، مش رواية، بس دي رواية، هو بيروي بيقول له ده اصابته جائحة. ها باشمهندس كنت تقول على الشهادة أيضا؟ أحسنت، هذه أخص، هذا في باب واحد وباب إيش؟ الزكاة، لأن الأصل في الأموال المنع، الأصل في الزكاة المنع إلا لمستحقيها، فكانت المسألة خاصة، لما تعمم؟ يبقى لنا أن نرد عليه ونقول إيش؟ الدليل أخص من إيش؟ من الدعوة، الدليل أخص من الدعوة، هذا ليس تمام استدلال، الدليل أخص من الدعوة، نعم. القول الخامس والأخير هو ما تبناه ابن عبد البر وتبناه ابن حبان وتبناه كثير من المحدثين، أو قليل إن كنت قد أخطأت في الكثير، لكن ما زلت أقول صراحة في جمهرة غير قليلة تبنت هذا القول، وهو أن من حمل هذا العلم فهو من العدول، أن من حمل هذا العلم فهو من العدول، يعني إذا اشتهر بين الناس أنه رجل صاحب حديث ويعلم الحديث ويتعلم الحديث ويعلم الفقه ويتعلم الفقه، فيقولون هذا عدل، حمله للعلم عدالة، حمله للعلم تعديل، فمن حباه الله، طبعا هذا له وجهة نظر قوية جدا من الكتاب ومن السنة، لأن الله يصطفي من رسله من يشاء ويصطفي من عباده من يشاء، يحملون دين الرسول، يحملون شرعة الرسول، يحملون علم الرسول، فده اصطفاء واجتباء، فإن الله يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب، ولكن ما يعطي الدين اللي هو أصله وعصبه وركن الركين العلم لا يعطيه إلا لمن أحب، فهم يرون ذلك ويرون على ذلك احتلالا ذلك حديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدول، وصححه ابن عبد البر وكثير من المحدثين. طبعا الذين يريدون الرد على ابن عبد البر وابن حبان وهؤلاء أرادوا بأن الرد يهدم الاستدلال أصالة، فقالوا الحديث ضعيف، ونعم الحديث اسناده ضعيف، لكن صراحة ركن إلى صحيح كثير من المحدثين المعتبرين، ركن إلى صحيح كثير من المحدثين المعتبرين، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، وغص أنه عدول، لكن الرد على الحديث هي، نحن نقول نعم نحن معكم، لكن إن كان الحديث يدل على أن حمل العلم للعدول الواقع يخالف ذلك، في كثير من حمل العلم فسق، لكنهم ليسوا متقنين، لكنهم هم حملوا بعض العلم تراه حافظا يسمع لك ما شئت من الأحاديث، لكنه إيش؟ كما مثل الله كالحمار يحمل أسفاره، تراه لا يعقل ما يحمل، والأمر الثاني أيضا لا يدين الله بما يحمل، هو بس فقط حافظ، ربنا جعله آلة حتى نأخذ منه حديث يصل إلى إيش؟ إلى أهل الفقه وأهل الدين والورع يعملون به ويتفقهون ويعلمون الأمة، والأمر الثاني أن هذا الحديث خبر يراد به الإنشاء، خبر يراد به الإنشاء، يعني خبر يراد به الإنشاء؟ هو هذا هو خبر، نعم خبر، وليس الخبر معمول به، هو لو كان خبرا يبقى أي أحد حمل هذا العلم فهو إيه؟ من العدول، انتهى الموضوع، لا يصح لك أن تقدح فيه، لكن هذا الخبر ليس خبرا، لا هو خبر يراد به الإنشاء، كأن الله جل وعلا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم يستحث الأمة، يستنهض الأمة، تعلموا العلم وكونوا عدولا وأنتم تتعلمون العلم، وأنت لك أن تفهم ذلك بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال تعلموا العلم وتعلموا له الوقار والسكينة، تعلم له العدالة، كن عدلا وأن تعلم علم النبي صلى الله عليه وسلم، كن عدلا وأن تتحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، كن عدلا وأن تطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، رزقنا الله وإياكم حفظ الأحاديث والعمل بها والتعبد له بها ونشرها بين الناس، فيكون الرد على هذا الحديث يحمل هذا العلم كل خلف عدول وخبر يراد به الإنشاء، يعني نحن نأمر الأمة ونستحث الأمة كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يستحث الأمة أن يكونوا عدول عندما يحملوا علم النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يكونوا مرمى لأي أحد يرميهم. نعم. أحسنت شيخ، أحسنت شيخ، واتفاق المعدلين والمجرحين يخالف الاستدلال بهذا، لأن كثير منهم مالك يقول ولا تأخذ الحديث من أربعة، وذكر من ضمن الأربعة دين عابد صالح، لا تأخذ الحديث من عابد صالح لا يعقل ما يروي، لا تأخذ من حديث طرح. يحيى بن معين في أكثر من راوي يسأل يقول صالح صادق ثقة، لكن ليس من أهل الحديث. ثقة يعني إيه ثقة؟ يعني عدل، يعني لين، يعني متعبد، يعني زاهد، لكنه إيش؟ ليس من أهل الحديث، ليس من حملة العلم. وأيضا ابن أبي حاتم يقول نلتمس دعاءه، ليست بضاعته الحديث، اللي فيها دلالة على التفريق. فالصحيح الرارح نبين أن حملة العلم إن كانوا حملة علم بحق فليسوا بعدول، وبعض العباد يكونوا عبادا لكن ليسوا من حملة العلم. يعني لا يستلزم من أن يكون عابدا يكون صالحا للحديث، ولا يستلزم من أن يكون صالحا للحديث يكون إيش؟ عابدا. لابد من توفر الاثنين، عابدا وصالحا لإيش؟ لرواة الحديث عدالة وضبط. فكثير من الضابطين، أنت نوح الجامع قال فيه العلماء نوح جمع كل شيء، كل شيء، الاتقان والرواية وحمل العلم والتفقه، جمع كل شيء إلا الصدق. فهذا يأخذ حديثه وهذا يعدل عشان حمل العلم وحافظ بحر في الحفظ، لكن ما أخذ عنه العلم. ليش؟ هو يقولون جمع كل شيء إلا أن يكون صادق، فهذا لا يحمل عنه العلم بحال من الأحوال، وحمل العلم ليس تعديلا له. فاتفاق المحدثين يعني يخالف ذلك. بقي لنا الكلام على بعض ما ذكره علماؤنا. أيضا هل كلام الذهبي أن الرؤية له في الصحيحين فقد جاوز القنطرة، أو في أحد الصحاح قد جاوز القنطرة؟ أيضا تعديل التلميذ للشيخ هل يكون تعديلا يؤخذ به أم لا؟ أيضا رواية من لا يروي إلا عن ثقة، كالكلام عن الشعبي، الشعبي قالوا فيه لا يروي إلا عن ثقة، ومع ذلك حدث عن الحارث الأعور، فهل ده تعديل أم لا؟ وهل كثرة الرواية تكون تعديلا أم لا؟ هذا الأسبوع القادم إن شاء الله نوسع الكلام فيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.